إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يقول في هذا الباب الماتع: ويقرون بأن الله مقلب القلوب، يعني المؤمنين هنا يقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لأهل الكبائر من أمته وبعذاب القبر، وقد تحدثنا عنه وعن نعيمه، وأن الحوض حق، وقد رأينا كيف الحوض وما هي صفاته ومن هم الذين يردوه من أبناء هذه الأمة من المؤمنين، والصراط حق، وقد رأينا الصراط وأهوال الصراط وصفة الصراط ومن يرد الصراط ومن لا يرد الصراط إلى آخر هذه الأقوال. ثم يقول: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله لعباده حق. هنا يتحدث ابن القيم عليه رحمة الله عن بداية الانقلاب الكوني، ثم بعد ذلك يبعث الله تبارك وتعالى عباده بين يديه مرة أخرى. ولذا اعلموا أيها الأحبة في الله أن هذا الامتداد المتلاحق في هذه الحياة الدنيا سيتوقف يوما، سيأتي يوم ينتهي فيه الوجود كله، يدمر الكون كله، فتنطفئ نجوم الليل جميعا، وتتوقف أمواج البحر، وييبس الزرع، وتجف مياه الأنهار والعيون. لكن هذا الفناء ليس هو النهاية، ولكن هناك رجعة ثم الخلود في حياة أبدية، إما إلى نار وإما جنة. والإنسان أيها الأحبة بطبعه مركوز فيه حب الخلود والبقاء، ولذا أغرى إبليس آدم بالأكل من الشجرة مدعيا أن الأكل فيها يمنحه الخلود. قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والحقيقة أنه من العبث أن يخرج علينا من يدعي علمه بوقت قيام الساعة وتبدل الكون وملامحه، لأن الله تعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله: يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله. علم الساعة ليس عند محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عند أحد من البشر، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال عليه الصلاة والسلام عن الساعة وقيامها: إنها كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا ونهار. يعني امرأة حامل، أهلها وأقرب الناس إليها، بل هي نفسها لا تعرف متى ستضع حملها، ربما يأتيها الطلق وتريد أن تضع مولودها في الليل أو في النهار أو في أي وقت من أوقات حياتها. إذا لا عبرة أبدا بقول من يقول: وإن ادعى علما فلكيا أو غيره إنها ستقوم يوم في يوم كذا وكذا، أو أن يبني قوله في حساب عمر أمة الإسلام إضافة إلى عمر الأمم السابقة، أو أن يبني نظريته على الرؤى المنامية والأحلام، ولا حتى على الأمثال التي جاء ذكرها في القرآن، لأن هذه الأمثال للتشبيه ولا يلزم المطابقة، والأحكام لا تؤخذ من أحاديث ضرب الأمثال، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من أحاديث ضرب الأمثال. وكذا الكلام عن المغيبات أو الغيبيات أيضا لا يؤخذ من أحاديث ضرب الأمثال. إذن العلم وقت الساعة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويبدأ الانقلاب الكوني بالنفخ في الصور، والصور هو قرن ينفخ فيه، بوق لا يعلم وصفه إلا الله. روى أحمد وأبو داود وصحح الألباني من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصور فقال: الصور قرن ينفخ فيه. وأما صاحب الصور يعني من المعروف عندنا أو من المشهور على ألسنة الناس منذ زمان بعيد مضى أن صاحب الصور وصاحب النفخة في الصور يوم القيامة هو الملك إسرافيل عليه السلام. وهذا الكلام أيها الأحبة فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه لا دليل على ذلك. فكما سنرى بعد قليل كل النصوص التي وردت في القرآن وفي السنة التي تتحدث عن صاحب النفخة في الصور لم تأتي بذكر إسرافيل عليه السلام، لم تأتي بذكر إسرافيل عليه السلام، ولم ينص عليه في هذه النصوص. فصاحب الصور في حالة استعداد تائم دائم وتام، قد التقم القرن ينظر إلى العرش، يعني إلى عرش ربه تبارك وتعالى، لا تطرف عينه لحظة واحدة منذ خلقه الله، خشية أن يأتيه الأمر بالنفخ في الصور فجأة. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج الحاكم وصحح الذهبي والألباني: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ يعني يومها ماذا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. والنفخات يا عباد الله ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. أما نفخة الفزع فقول ربنا تبارك وتعالى فيها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. حيث تمتلئ القلوب رعبا وفزعا من هول تلك النفخة وشدتها، فيرفع الناس أعناقهم إصغاء إليها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. سبحان الله، هكذا هكذا سينتبه الجميع لهذه النفخة يا عباد الله. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خلت الصدور من القلوب يومها، خرجت إلى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر الكاظمين. نفخة الفزع، نفخة الفزع، يفزع بسببها هؤلاء الخلق جميعا يا عباد الله. ثم تكون نفخة الصعق والتي قال فيها ربنا عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا أذن الله بانقراض الكون وانتهاء الحياة الدنيا، أمر هذا الملك العظيم أن ينفخ نفخة واحدة للفناء، فيصاب الكون كله بخلخلة عنيفة، فترتج الأرض رجا عنيفا، وتتزلزل زلزالا مروعا، وتندك الجبال دكا، فتصير هباء منبثا. إنه يوم الفزع الأكبر، الشر المستطير، الذي يستطير على السماوات فيشققها، وعلى الأرض فيزلزلها، وعلى الجبال فيدكدكها، وعلى البحار فيفجرها، وعلى الكواكب فيبعثرها. تصاب السماء بانفطار عظيم يبطل معه قانون الجاذبية الأرضية المعروف، وتنصهر الأجرام السماوية بجميع مجراتها، فإذا هي كالنحاس المذاب، وإذا العالم كله سديم وبخار كما كان قبل وجوده. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. قال الإنسان يومها: ما لها؟ ما هذه الزلزلة التي لم نشهد مثلها من قبل والتي لم نرى مثلها من قبل؟ وقال الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. في ذلك اليوم المهيب يا عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك اليوم المهيب الذي وصفه رب العالمين بقوله عز وجل: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حرا على رؤوس العباد تفور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمر، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. كيف المقيم على الذنوب دهور. عند نفخة الصعق لا يمكن للإنسان من فعل أو قول شيء يا عباد الله، حتى الوصية. الوصية لا يستطيع الإنسان يومها أن يوصي بها. قال سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجلان بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. لن يستطيع ساعتها أحد أن يفعل شيئا يا عباد الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما عن يوم النفخة فهو يوم الجمعة، فعن أوس بن أوس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم. فعن أوس بن أوس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. وأما عن المدة بين النفختين فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 عاما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. أبيت يعني امتنعت من بيان ذلك، أو أن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا أستطيع أن أجيب من عندي. أبو هريرة الذي يتهمه البعض في زماننا والأسف الشديد بأنه كان يؤلف الكلام من قبل نفسه وأنه كان ينسج كلاما يزعم أنه من قول رسول الله، هذه التهمة الباطلة التي تنسب إلى سيدنا وإمامنا أبي هريرة رضي الله عنه. لم يكن أبو هريرة يجرؤ أن يجيب على سؤال، خاصة في الأمور الحساسة الشائكة المتعلقة بالغيبيات مثلا، حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قد سمعه فعلا من نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمدة بين النفختين يا عباد الله كما جاء هنا 40، لا ندري إن كانت عاما أم إن كانت شهرا أم إن كانت يوما أو سنة كما جاء هنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما عن موقف الدواب واستعدادها يومها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة موسيقة أو مصخية، يعني ترى الدابة في صبيحة كل جمعة كأنها تنتظر شيئا عظيما، كأنها تصغي بآذانها تنتظر شيئا عظيما، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، ابن آدم الوحيد اللي نايم سبحان الله غافل، الدواب مستيقظة تنتظر الساعة وقيام الساعة، أما أنت أيها الإنسان فنائم وغافل لا تنتبه لذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. السؤال هنا أيها الأحبة أيها المستمعون، هل هناك من يستثنى من نفختي الفزع والصعق؟ لأننا استمعنا منذ قليل إلى قوله تعالى: إلا من شاء الله. قال البعض: نعم يستثنى الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل الشهداء، وقيل الحور العين. والصواب يا عباد الله أنه ليس هناك دليل على هذا، يعني ليس هناك دليل على أن هذه المخلوقات هي من ستستثنى، لكن هناك استثناء، نعم هناك استثناء، لأن الله تعالى قال: إلا من شاء الله. والبخاري ومسلم قد رويا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري كان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. صعقة موسى الأولى حينما خر من فوق الجبل في القصة المعروفة وتكسرت ألواح التوراة من يده يومها، فهذه صعقة، فصعق موسى لما خر من فوق هذا الجبل وأغمي عليه وحصل له ما حصل. فنبينا هنا يقول: لا أدري كان في من صعق، يعني هنا مع نفخة الصعق صعق موسى مع الناس أم أنه لم يصعق واستثني واكتفي بالصعقة الأولى التي حصلت له هناك في الحياة الدنيا. سبحان الله القدير. فالكل يا عباد الله سيصعق وسيموت، حتى الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون، كل شيء هالك إلا وجهه. قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الجميع، جبريل يموت، الملائكة كلها تموت، ميكائيل يموت، هؤلاء جميعا بما فيهم من الأنبياء من المرسلين من جميع البشر يا عباد الله، الكل يموت يومها ويصعق يومها إلا من شاء الله. الكون في سكون، الكون في وحشة، فيطوي الله السماوات سبحانه وتعالى ويطوي الأرض عز وجل، الذي قال: وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عز وجل. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة يا عباد الله، السماوات جميعا أيها الأحبة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل، فينادي ويقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ يا الله يا الله يا الله، أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يا دنيا أين أزهارك؟ يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين ثمارك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله، لله الواحد القهار، الذي قال في كتابه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأين يومها الفراعنة؟ وأين القياصرة؟ وأين الأكاسرة؟ أين من فتنوا بمناصبهم وجاههم وسلطانهم وقوتهم في هذه الحياة الدنيا؟ أين من اغتروا بأموالهم البالية الفانية في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله؟ إذن لا بد من نفخة أخرى إيذانا بإحياء من ماتوا ومن صعقوا. إننا أمام نفخة البعث. ولذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح: والبعث بعد الموت حق، وأول من يحيي الله تبارك وتعالى يومها هذا الملك النافخ في الصور، والذي نفخ نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يحييه الله تبارك وتعالى مرة أخرى بعد أن أماته قبل ذلك، لينفخ في الصور من جديد، لكنها نفخة من نوع آخر، إنها نفخة البعث والنشور، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى ماء من السماء كمني الرجال، فيختلط الماء ويتفاعل مع بذرة الحياة التي يركب منها الإنسان كما خلقه ربنا الواحد الديان سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب. عجب الذنب كحبة الكستبان حجمه، يعني لو أنكم تتذكرون ما كان يضع الخياط في يده في الماضي وربما في الحاضر أيضا، أحيانا في أصبعه في السبابة يضع حديدة صغيرة هكذا، يعني مثل الخاتم الصغير تدخل في أول أنملة من أصبعه أو من سبابته. لماذا؟ حتى لا يصاب بأذى من هذه الإبرة التي يمسكها في يده. فوصف العلماء عجب الذنب كحبة الكستبان أو كهذه القطعة في حجمها، منه يركب الخلق يوم القيامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني يبلى كل جسدك ولا يبقى منك في قبرك إلا هذه القطعة الصغيرة جدا. فلما ينزل الماء هذا من السماء يومها كمني الرجال، ماء الحياة كما وصفه عليه الصلاة والسلام، ينزل هذا الماء فيختلط بهذه القطعة فيعود الجسد مرة أخرى كما كان في دنياه، وتحل فيه الروح وتعود إليه الحياة بفضل من الله تبارك وتعالى. الدهريون يكذبون ذلك، قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه عقيدتهم البائسة، عقيدتهم القميئة التي عاشوا وماتوا عليها والعياذ بالله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يحدث عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه أنه قال: شتمني ابن آدم وأن له ذلك، وكذبني ابن آدم وأن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، قوله: لن يعيدني كما بدأني، وهل أول الخلق بأهون علي من إعادته؟ وهذا كلام يا إخوة لابد وأن نفطن إليه جيدا ونرد على هؤلاء الدهريين المشركين. انظر إلى عبد من عباد الله بنى دارا في هذه الحياة الدنيا ثم هدمها، بنى دارا ثم هدمها ثم بناها ثم بناها مرة أخرى، هل ترى أن بناءه الثاني أشد وأصعب من بنائه الأول؟ بالعكس، لأن البناء الأول هو الأشد وهو الأصعب، فيه أقام أساسا وفعل وفعل، البناء الثاني سيقيمه على البناء الأول، فالمسألة أسهل بكثير جدا وأوفر حتى من حيث النفقة والجهد والوقت وأشياء كثيرة جدا. ولله المثل الأعلى، هل أول الخلق بأهون على الله من إعادته؟ سبحان الله القدير، هل يقول هذا عاقل؟ صنعت آلة في الدنيا ثم خربت هذه الآلة، عطلت، فأردت أن تعيد بناءها من جديد، هل هذا أصعب عليك من بنائها ونشأتها الأولى؟ قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون عليه، الكل يا عباد الله يومها يسمع النفخة ويخرج من قبره شاخصا ببصره. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تخيل وتأمل عبد الله نفسك يومها والقبر ينهال من فوقك، وإذا كل شيء قد تغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تأمل عبد الله وليدا عمره شهر واحد، قضى الله ألا يعيش سوى هذا الشهر ثم مات وقبر مع المقبورين، وبينما هم كذلك إذ نفخ في الصور وبعثرت القبور وخرج المقبور وخرج الوليد وحيدا عاريا حافيا والناس حفاة عراة، الرجال والنساء كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، السماء انفطرت والجبال سيرت والعشار عطلت والأرض زلزلت والوحوش حشرت والبحار فجرت والأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت والكواكب انتثرت والنجوم انكدرت والشمس كورت ومن رؤوس الخلائق أدنيت والأمم ازدحمت وتدافعت والأقدام اختلفت والأجواف احترقت والأعناق انقطعت والصحف نشرت والموازين نصبت والكتب تطايرت والجوارح اضطربت والفرائص ارتعدت والقلوب بالنداء قرعت والجحيم سعرت والجنة أزلفت. هنا تأمل عبد الله ذلك الوليد، ما اقترف والله ذنبا وما ارتكب جرما. تخيله يا أخي في الله، تخيله مذعورا قلبه واشتعل من الرأس شيبه، فكيف بنا إذا صاح إسرافيل في الصور وقمنا جميعا ليوم النشور، وقد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال وطارت الصحائف وشاب الصغار وحضر الحساب وقوي العذاب ونصب الصراط وألمت السياط. فكم من شيخ يصيح وشيبتاه، وكم من شاب ينادي وشباباه، وكم من طفل يصرخ وأماه، وكم من تائب يستغيث ورباه. يومها تتحطم الكيانات الأرضية والزعامات الدنيوية، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هكذا يكون هذا المشهد يا عباد الله يومها، يوم القيامة، مشهد البعث والنشور. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، ولازلنا مع أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح، نستكمل معا هذه الرحلة إلى هذه البلاد، بلاد الأفراح الماتعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيش.